أزهر بالآي أشرق زاكيا وتنور دوح كساه الطهر يا لجماله بمدارس تحفيظها قد أنورا بمدارس تحفيظها قد أنورا أنعم بجيل حافظ ومجود يتلو الكتاب مرتلا متدبرا يا نفحة الأبرار هوبي نحونا فالمرج زاهر بالجواهر أثمرا واليوم نحفل والسعاد يحفنا والبشر ينوي والأثير تعطرا والبشر ينمي والأثير تعطرا والبدر يحكي ما سناء فاقه إلا ضياء الخاتمات محيرا الخاتمات بنور ربي أنجم ونقاؤهن من الأديم تحدرا أنعم بثانية تسامى ذكرها بالخاتمات فحق أن تتصدرا فلابنة التحفيظ أسمى منزل وتظل بالقرآن عزا يشترى أبنية التحفيظ أنت قدوة فبقلبك القرآن صار محبرا وغدا يفاخر والديك بفرحة إذ يلبسون التاج منك موقرا وغدا يفاخر والديك بفرحة إذ يلبسون التاج منك موقرا إذ يلبسون التاج منك موقرا